وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم،